اشتركوا ثم اشتروا أدوات الزراعة التي ينتجون بها المزروعات من الحبوب والثمار وما أشبه ذلك، ويكونون شركاء للنتاج أو ما أشبه ذلك. الشركات الآن كثيرة، شركات تجارية وشركات معمارية وشركات زراعية وشركات مفاوضة صناعية أو ما أشبهها. المساهمة فيها جائزة، واختلفوا في بيع السهام. الإنسان مثلا اشترك في شركة، مثلا كشركة سابك التي هي صناعية منتجة، ثم احتاج، فهل له أن يبيع سهامه التي في هذه الشركة؟ أو شركة النقل مثلا، أو شركة الألبان؟ هذه الشركات لا شك أنها تنتج وأنها تسوق إنتاجها، ويكون إنتاجها فيه أرباح، يربحون كثيرا. الصحيح أنه إذا كانت النسبة معلومة جازت البيع. فهم عادة يخبرون برأس المال عندما يفتحونها ويبتدئونها، فيقولون رأس المال 100 مليون أو 1000 مليون، رأس المال 500,000. في هذه الحال تعرف نسبة المساهمين، فلو كان للإنسان سهم من 1000 سهم أو من 100,000 لكان معروفا، فيقول بعتك سهمي الذي هو 1 في 1000 أو 1 في 2000، يجوز ذلك، لا حرج في ذلك، لأنه يصبح شيئا معلوما. والذي المعاملات المشتبهة لا يجوز غيرها، مثل المساهمات في البنوك، وذلك لأن البنوك غالبا أعمالها ربوية، فيها ربا، فلذلك المساهمة فيها لا تجوز، وكذا شراء الأسهم، وإن كان يجوز الإيداع فيها إيداعا عاديا. وإذا قيل إن الشركات الكبيرة، الشركات التجارية أو الشركات الصناعية أو المعمارية مثلا أو الزراعية أو شركات الكهرباء مثلا أو النقل أو الإنتاج، إنها تودع أموالها في البنوك وتأخذ عليها أرباحا، سيقال إن هذه الأرباح جزء يسير بالنسبة إلى إنتاجها، فقد يكون إنتاجها مثلا 100 مليون، ويكون الذي تأخذه من البنوك ما يساوي ربع مليون أو نحوه. فعلى هذا المثال أنهم في كل سنة يقسمون الأرباح، ففي هذه الحال لا بأس أن المساهم فيها يأخذ سهمه من هذه الأرباح. وحيث أن فيها هذه الشبهة، بعض المسائل تقول يتصدق بربعه أو عشرة، نحن نقول يكفيه لو تصدق بربع العشر لأنه أكثر من الجزء الذي يؤخذ من الربا. فعلى هذا يصح بيع هذه الأسهم وشراؤها، وذلك لأنها شيء معلوم معين محدد معروف النسبة، يعرف أن لك في هذه الشركة كذا وكذا من النسبة، واحد بالألف أو واحد بالألفين، فأنت ما تبيع إلا نصيبك، والمشتري ينزل منزلتك في استحقاق ما تستحقه من الأرباح. وأما جعلها تجارة فأرى أن ذلك مكروه. كثير من الناس يشتري السهام في هذه الشركة، مثلا شركة الراجحي، فإذا ارتفع السعر باعها، ثم بعد أيام أو بعد شهر يحس بأنها نزل السعر فيشتري سهاما، ولا يزال كذلك. ولا شك أنهم يتعرضون للخسران كثيرا، فقد يشتريها على أنها رخيصة ثم تزداد رخصا. وعلى كل حال أجاز العلماء بيع الأسهم إذا كانت معلومة وليس فيها شيء من الشبهة، وأجازوا أخذ أرباح السهام من الشركات الكبيرة ولو كانت تودع في البنوك أو تقترض من البنوك ويتصدق بما يظنه. والغالب أنهم يخبرون إذا سألهم المساهم ما قدر الربح الذي أو الفوائد التي دخلت عليكم من البنوك، فإذا قالوا واحد في الألف وواحد في المئة تصدق به أو زاده احتياطا فأخرجها تصدق به والبقية لا بأس بها. العادة أن الشركاء يشتغلون بأبدانهم، فيكون من هذا المال والبدن، ومن هذا ماله وبدنه، ومن هذا ماله وبدنه، يشتركون جميعا في العمل ويشتركون في المال. لكن الشركات الكبيرة تأخذ السهام فقط وتأتي بعمال أجانب يعملون لها في قيادة السيارات وفي تشغيل الماكينات مثلا، وفي تسويق الإنتاج وما أشبه ذلك، يحتاجون إلى عمال. ذكر بعضهم أن شركة سابق تربح لكل سنة نحو 300 مليون أو 400 مليون، وأنها تصرف الجميع في إعاشات العمال وفي الأدوات وما تحتاج إليه الشركة، ويبقى نحو العشر أو نصف العشر من الإنتاج يوزع على المساهمين، مما يدل على أنهم يستغرقون أكثر ما يأثر الإنتاج، فلا يبقى إلا جزء يسير منه هو الذي يوزع على المساهمين. كذلك أيضا الشركات الزراعية، يعني يجمعون مثلا رأس مال كثير ثم يشترون الأدوات ثم يحرثون، يحفرون الآبار ويشترون المضخات ويستجلبون الأدوات ثم يبدأون في الإنتاج، ثم بعد التصفية لا شك أنهم يربحون فيوزعون الأرباح على المساهمين، ولا شك أيضا أنهم يحترون أجرة عمال وكذلك إصلاح الماكينات ومصاريف الكهرباء وما أشبه ذلك، فيسجلون ذلك من الإنتاج والبقية يوزع على المساهمين. وهكذا بقية أنواع الشركات. أما الشركات في العمارة فهي تدخل في شركة الأبدان، وأما شركة المضاربة فقد عرفنا أنها خاصة بأن يكون المال من واحد والعمل من آخر، وذلك لأنه قد يكون عند الإنسان وقت فراغ ولا يجد مالا وهو يستطيع أن يتجر، فيعطيه الآخر مالا ويقول مني المال ومنك العمل، ففي هذه الحال يتجر بهذا المال في الأدوات التي تناسبه في أطعمة أو في مشروبات مثلا أو في أكسية أو أحذية أو أدوات أو سيارات أو أواني أو نحو ذلك، والربح بينهما على ما شرطاه سواء العامل الربع أو النصف أو الثلث أو ما أشبه ذلك. وإذا قال الربح بيننا ففي هذه الحال يكون بينهما نصفين، وإذا قال لك الربع أو لك الثلث أو لك الثلثان فإنه يكون الباقي للآخر، وإذا اختلف لمن الجزء المشروب فالأصل أنه للعامل، لأن المالك له ربح ماله، فإذا اتفق على أن الجزء المشروب ثلث فقال العامل الثلث لك يا صاحب المال، وقال المالك الثلث لك يا عامل ولي الباقي، فالمشروط للعامل، هذا هو الأصل. ثم قد يكون أيضا في غير تجارة يكون إنسانا متفرغ ويحسن الصناعة فيقول أعطني الأدوات والمال، أعطني مالا وأنا أشتري أدوات صناعية وأنتج والربح بيننا. فلو مثلا أنه أعطاه واشترى مطابع وقال الربح بيننا، إن صح ذلك هذا يطبع مثلا وهذا منه رأس المال، أو اشترى مثلا أدوات خياطة، هذا منه الخياطة وهذا منه المال، الربح بينهما مثلا. وهكذا بقية الصناعات اليدوية وما أشبهها. المصانع الآن تقوم على أنها شركات، يكون إما أن تكون مساهمة وإما أن يكون رأس المال كله من واحد والعمل من الآخر، والناتج يكون بينهما. وهكذا أيضا الزراعة، لو قال منك المال ومني الأرض، المال منك نشتري به مكائن ونشتري به رشاشات ونشتري به بذورات ونحفر به ونستأجر به عمالا، وأنا علي الاحتراف والاشتغال، وإذا حصل النتاج فهو بيننا نصفين، يجوز ذلك أيضا. ويكون من المباح المعتاد، والربح يكون بينكما على ما شرطه. لو قدر مثلا أنه ربح في نصف السنة كان رأس المال 20,000، وفي ربح نصف السنة ربح 20,000، ثم إنه عزل رأس المال وقال أجعل رأس المال في فواكه وأجعل الأرباح في أطعمة في أرز وفي تمر مثلا وفي شاهي مثلا أو قهوة، ثم قدر أن رأس المال كسد الذي جعله في فواكه أو في خضروات وخسر، في هذه الحال يجبر من الربح. الربح الآن 20,000 وقد جعله في هذه الأدوات في الأطعمة وفي الأكسية، يجبر رأس المال من الربح ما لم يقسم. يجوز في كل سنة أن يقتسم، لو مثلا أنه في السنة الأولى صدق الأرباح إذا هي 20,000 فاقتسمها، كل واحد أخذ وقال رأس المال 20,000 استقبل بها عاما جديدا، ثم خسر رأس المال ذهب عليه ما معه. لو قدر أنه اشترى بها أغناما ثم قدر أنها ماتت الأغنام، تذهب على المالك، وذلك لأنه أمين، فهو يقول ذهب علي تعبي وذهب عليك مالك فلا أغرم شيئا. يذكر أن بعضهم يشترط ويقول رأس مالي لا ينقص ولا يضيع منه شيء، ولو خسرت فإنك تغرمه من مالك، وهذا شرط ينافي مقتضى الحق، وذلك لأن المضارب محتما لأنه في الأصل أخذ ذلك لمصلحة الجميع، لكن إذا اشترط عليه شروطا ولم يفي بها أو عمل بخلافها فإنه يضمن. ذكرنا بالأمس أن حكيم بن حزام كان يعطي ماله مضاربة ثم يشترط فيقول: لا تجعل مالي في كبد رطبة، لا تجعله في حيوان، لأن الحيوانات قد يأتي عليها الموت فيذهب المال، ولا تنزل بمالي في وادي مجرى سيل مخافة أن يأتي سيل فيحمله فيضع مالي، ولا تركب به في بحر مخافة أن تهيج الأمواج فيلقى مالي في البحر. فإذا شرط عليه مثل هذه الشروط ولكنه ما وفى بها فإنه يضمن إذا تلف المال أو تلف بعضه أو خسر. وكذلك لو تلف المال قبل أن يبدأ للتصرف فإنه يذهب عليهما معا. عندنا شركة الوجوه سميت بذلك لأن يشتركان في الجاه، الجاه يسمى الوجه. إذا قال مثلا أنا لي جاه عند هؤلاء التجار وأنت لك جاه عند الآخرين، فهلما استدين من هؤلاء وأنت تستدين من هؤلاء ونجمع ما أخذناه ونصرفه ونسوقه وما ربحنا فهو بيننا، نقضي منه الديون ثم نشترك بعد ذلك في الأرباح وننميها، فيسمى هذا شركة الوجوه. يشتريان في ذمتيهما بجاههما. الجاه هو الوجه، إذا كان الإنسان له جاه عند الناس وثقوا به وأعطوه بدون أن يدفع لهم الثمن، أعطوه من مالهم دينا أو قرضا أو نحو ذلك، ثم لا بد أن يميز هذه الشركة ولا يقسم عليها شيئا ليس منها، فإن أدخل فيها كسبا نادرا فإنها تبطل، وذلك لأنها مبنية على المساواة. لو قدر أن أحدهما اشترى أكثر، أحدهما صار له وجه فاستدان مبلغ 50,000 والثاني حصل على 10,000 وجمعها 60,000 وتصرف فيها بالبيع والشراء والتنميات، سواء في تجارة مثلا أو في حرث أو في بناء أو ما أشبه ذلك، الربح بينهما. وذلك لأن كل منهما جاء بما يقدر عليه واستدان وبذل وجهه عند التجار وعند الأثرياء وحصل على ما حصل عليه ولو تفاوتا. لكن لو اتفق على أن من أتى بالأكثر فله ربح أكثر جاز ذلك كما هي رأس المال، لأنه مثلا لو قال أنا أتيت بخمسين ألف وأنت أتيت بعشرة فيكون لي مثلا ثلث الربح ولك الثلث، في هذه الحال يجوز. المسلمون على شروطهم، وكذلك أيضا لو تفاوتا في العمل، لو أن أحدهما يستغل عشر ساعات والآخر خمس ساعات، أحدهما يستغل النهار كله والآخر يستغل خمس ساعات من الليل، جاز أن يتفاوتا في الربح. يقول بصفتي أكثر منك حملا لي ثلثا الربح ولك الثلث، يجوز ذلك إذا اتفق عليه. لو كان أحدهما أذكى من الآخر وأعرف بتسويق السلاح وأعرف بالتجار وبتصريف المال واشترط لنفسه أكثر، فالمسلمون على شروطهم. ثم يقول وكل واحد منهما وكيل الآخر وكفيل عنه بالثمن، وأصحاب الديون يطالبون هذا ويطالبون هذا، وذلك لأنهما اجتمعا في هذا المال، جمعه بدكان واحد وفي مستودع واحد، فأصحاب الديون صاحب خمسين الألف يطالبهم معا، فيطالب صاحب العشرة ويقول في شركتكم هذه لي دين استأذنتم مني بخمسين ألفا أعطيني، فما لأنك أحد الشريكين، وكذلك صاحب العشرة يطالب الآخر ولو أنه ليس هو الذي اقترض منه، فكل منهما وكيل عن الآخر، كما أنهما يتصرفان بالوكالة، إذا غاب أحدهما فإنه ينفذ تصرف الآخر في هذا الملك، إذا باع مثلا هذا الكيس بيعه صحيح، نصفه له ملكا ونصفه لشريكه وشريكه قد وكله، فينفذ تصرفه وما فيه بحكم الملك في نصيبه وبحكم الوكالة في نصيب شريكه. وإذا أوفى أحدهما دينا عن الآخر فإنه تبرأ، تبرأ ذمة الموفي ويسلم، وليس له أن يطالب الآخر ويقول أنت الذي أوفيت، أنت الذي اقترضت أو استأذنت مني. الضرب الرابع شركة الأبان، وهي أن يشتركان فيما يتملكان بأبدانهما من مباح كالصياد ونحوه، أو يتقبلان في ذمتهما في ذممهما من عمل كخياطة ونحوها. لماذا سميت؟ لأنه ليس معهما رأس مال، وإنما يشتركان في الأبدان، في أبدانهما. وذكر ابن مسعود يقول اشتركت أنا وعمار وعبد الرحمن بن عوف فيما نكتسب يوم بدر، فجاء عبد الرحمن بأسيرين ولم أجأ أنا وعمار بشيء، أشرك بينهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه شركة أبدان وتصح في الكسب المباح من الأبدان بالأبدان وفي الأعمال البدنية، فإذا اشتركا في الحشيش الذي هو قطع النبات وهو أخضر مثلا أو يابس وبيعه، هذا معه منجل يحس به، وهذا معه كذلك يحملانه مثلا على ظهورهما أو على دابتيهما أو سيارتيهما ويبيعان، أو اشتركا في الحطب يحتطبان ثم يحملانه ويبيعانه، كل واحد منهما يجمع ما يقدر عليه من الحطب، أو اشتركا في الصيد يعني من المباح كصيد الضباع مثلا أو صيد الحمر الوحش أو الوحول أو الأرنب أو الضب أو نحو ذلك، الاصطياد من المباح، أو اشتركا في صيد الجراد ونحو كل منهما يجمع في أواني، هذه الأواني التي يجمعون فيها، فصحت هذه الشركة. وهكذا أيضا إذا تقبل في ذممهما في ذمتيهما أعمالا كخياطة يشتركان في فتح دكان يخيطان فيه بالأجرة، يعني يستأجران الدكان مثلا ويشتريان الأدوات كالماكنات ماكنات الخياطة وما أشبهها، وكذلك لو اشترك في تغسيل الثياب في مغسلة هذا يغسل من جانب وهذا يغسل من جانب، أو هذا عليه التغسيل وهذا عليه الكي، أو اشترك في صنعة مباحة كحجامة مثلا أو حياكة أو حلاقة كما هو مشاهد أن الحلاقين يستأجرون دكانا ويحلق كل واحد منهم ويشتركان في الكسب بينهما، أو اشتركا في البناء يعني يبنيان للناس الأجرة في بناء عمارات أو منازل عادية أو مثلا أسواق أو مساجد أو مدارس، يشترك جماعة ويأخذونها مقاولة مثلا أو نحو ذلك، ثم يعطون عمالهم ما يستحقونه والبقية يقتسمونه بينهم، يصح ذلك. وكذلك لو اشتركا في حرب كالعمال الذين يشتركون في سقي نخل ثم يصرمونه ويبيعونه ويعطون صاحبه نصيبه، ويشتركان في الباقي، وكذلك لو اشتركا في معمل أي معمل يعمل، فنشاهد أهل الورش مثلا يكونون شراكة، وأهل النقل سيارات الأجرة سيارات النقل أو الفلافات ما أشبهها قد يكونون شركة. فالحاصل أن شركة الأبدان شركة يكثر الاحتياج إليها ويكثر وقوعها في الناس، والناس على ما يتعارفون فيها. ثم آه لو أن إنسانا أعطى مثلا كيسه ليطحن عند هذا عند هؤلاء الطحانين جاز له أن يطالب الثاني لأنهما مشتركان في هذا الطاعون، وأعطاه مثلا خبزه ليخبزه في هذا الفرن فجاز أن يطلبه من الثاني، يقول أعطيت شريكك كيس خبز أو كيس دقيق يقبل فأنت مطالب به لأنك وإياه شريكان، أو مثلا أعطاه سيارته ليصلحها في هذه الورش وغاب صاحبها الذي أعطاه فإنه يطالب يطلب سيارته ويطلب إصلاحها من الآخرين، فيقول أنجزوها فإنكم سواء في هذا المكان في هذا المصنع. أعطى ثوبه واحدا وجاء ولم يحطه يطالب الآخرين بخياطته ويقول أنتم سواء في هذا المكان فعليكم أن تنجزوه. أعطاهم مثلا خشبا لينجره بابا أو حديدا ليصلحه بابا فإنه يطالب كل واحد منهم بإنجاز هذا العمل، ولا يقولون إنك لست صاحبنا أو لسنا الذي أخذنا منك هذا العمل، بل عليهم أن ينجزوا العمل الذي يتقبله واحد منهم لأنهم كلهم معتمدون في هذا المكان. هذا معنى قوله فما تقبله أحدهما لزمهما عمله وقول بعده. تقبل واحد مثلا أن يبني هذا الجدار فأصحاب الجدار يطالبون الثاني فيقولون أنجزنا التزمت به. تقبل مثلا واحد منهما حرق هذه البئر فيطالب الجميع أن يحشروها وأن ينجزوا هذا الحرق. وهكذا لو أعطى الثوب واحدا فله أن يطالب الثاني بإنجاز خياطته أو بإنجاز غسله أو نحو ذلك، يطالب كل منهما بما تقبله الآخر. يقول وإن ترك أحدهم العمل لعذر أو لغير عذر فالكسب بينهما، وذلك لأنهما متفقان على أن الكسب بينهما. فلو قدر أن أحدهما تخلف يوم أو سافر يوما أو أياما لأمر عارض والبقية يشتغلون في هذه الورش مثلا أو في هذه الحمارة فإن الكسب بينهم جميعا، وذلك لأنهم مستوون بأنهم استأجروا هذا المكان وتقبلوا هذه الأعمال، والعادة أنهم يتسامحون في من غاب يوما أو يومين يعذرونه سيما إذا كان له عذر. وقد يتغيب لكسلا مثلا أو تعاجزا، لا شك أيضا أنه معذور يعني وشس بينهما، ولكن لو اتفقا على أن من غاب فإنه ينوب من يقوم مقامه لزمه سيما إذا سافر سفرا بعيدا أو مرضا مزمنا أو طويلا فإن عليه أن يستثنى أن ينوب مكانه وإذا احتاج أحدهم من الشركة أخذ شيئا فإنه يكون قرضا حتى يقتسم فيحسن من نصيبه. يقول ويلزم من عذر أو لم يعرف العمل أن يقيم مقامه لطلب شريك. إذا كان مثلا مريضا أو انشغل بعذر فقال شريكه المكان يحتاج إلى عمال فعليك أن تقيم مقامك من يعمل، فإن العمل مشروط بيننا، نحن جميعا نعمل يكون الكسب بيننا، يلزمه أن يأتي بعامل على حسابه ويعطيه أجرته من نصيبه يقوم مقامه. وهكذا لو لم يكن يحسن الصنعة، يعني قد لا يحسن بعضهم الحلاقة مثلا أو الخياطة، ففي هذه الحال لا مانع من أن يقيم مقامه إذا طالبوه. إذا قالوا له أنت لا تحسن هذه الصنعة، لا تحسن الطباعة ولا التسجيل مثلا إذا كان مسجلا، ولا تحسن الحياكة، ولا تحسن النجارة، فأنت الآن اشتركت معنا عملا بدنيا ولا تشغل معك، ونحن الذين نشتغل في هذه الهندسة في الأمور الهندسية ونحن يلزمه أن يقيم مقامه في العمل الذي يعجز عنه أو الذي لا يسكنه إذا طالبه بذلك شركاءه. الضرب الخامس شركة المفاوضة، وهي أن يفوض كل إلى صاحبه كل تصرف مالي ويشتركان في كل ما يثبت لهما وعليهما، فتصح إن لم يدخل بها كسبا نادرا. كان شركة المفاوضة تعم جميع الشركات كجميع الشركات المتقدمة، صورتها أن ينضم كل واحد إلى الآخر فيقول نحن شركاء في المال الذي بأيدينا، ونحن شركاء في الكسب الذي نكسبه بأبداننا، ونحن شركاء فيما نتدينه بدماغنا، ونحن شركاء فيما نحصل عليه من المباح، من الكسب المباح من صيد أو ما أشبه ذلك. كل واحد منهما يفوض الآخر فيقول فوضتك فيما يحصل وفيما تجده، ويقول الآخر أيضا فوضتك، فيفوض كل منهما إلى صاحبه كل تفرغ. ويعم ذلك أيضا التفرغ الذي تدخله النيابة، ولكن لا يجوز أن يفوضه في كل شيء تحت تصرفه، لأنه لو قال ذلك لتسلط عليه، فقد يطلق زوجته ويقول إنك فوضتني، ويعتق عبده ويقول أنت فوضتني، ويهب أمواله ويتصدق بها ويقول إنك فوضتني، أنا مفوض من فلان. إنما التفويض فيما هو معتاد أن يفوضه أحدهما إلى الآخر، فكأن هذه الشركة تعم جميع أنواع الشركة التي يمكن أن تدخل في اسم شركة. يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي ففي هذه الحال ينفذ التصرف التوكيل فيبيع من مال من فوضه ويشتري له مثلا ويضارب بماله ويتاجر به ويزارع به ويتجر فيه بحسب العاده فيكون هو شريكا في كل ما يملك ويكون مفوضا في كل ما يملك. يشتركان بكل ما يثبت لهما وعليهما لو اهديت الى احدهما هديه صار شريكين فيها او صاد احدهما صيدا صار شريكين فيها مثلا او ربع احدهما في تجاره في بيع صار شريكين فيها. وكذلك ايضا اذا لزم احدهما شيء فانهما يدفعانه. فلو اسلف احدهما احرق احدهما ثوبا مثلا او افسده ضمناه جميعا. وكذلك كل ما يصلح احدهما او استدان احدهما دينا فانهما جميعا يقومان بقضائه ولصاحب الدين ان يطالب من شاء منهما. لكن لا يدخلان بها كسبا نادرا. اذا ادخل بها كسبا نادرا فإنها لا تعتبر أو لا يكون هذا الكسب النادر. مثل الكسب النادر بلقطة أو كنز أو ميراث فتشهد ويكون لكل منهما رزق ماله وأجرة عمله. وذلك لأنه إذا وجد أحدهما لقطة وعرفها وصار لها قيمة وملكها فهذا مال زائد. وكذلك مثلا لو مات قريب أحدهما فورث منه 100,000 أو نحوها فهذا مال كسب نادر فلا يكون لشريكين فيه. ثم يقول كلها جائزة ولا ضمان فيها إلا بالتأدي أو التفريط. قد عرفنا الفرق بين الجائزة واللازمة. أن الجائزة هي التي يلزم العقد فيها ولا يتمكن من الفسخ اللازمة. وأما الجائزة هي التي يجوز فسخها. ننتقل إلى المساقات. تصح المساقات على شجر له ثمر يؤكل وعلى ثمرة موجودة بجزء منها وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة أو من الشجر أو منهما. هذا تعريف المساقات مشتقة من السقي. وذلك لأن أهم ما يعمله المساقي هو إخراج الماء من الآبار وإصلاح الأنهار والجداول حتى تشرب الأشجار. فمثاله إذا كان له نخل وعجز عن سقيه فقال لآخر اسبح والثمرة بيننا، اسبح وزبره مثلا ولقحه واصرمه ولك نصف الثمرة. أنا الذي غرسته وعملت عليه حتى نبت وأثمر، ولكن الآن منشغل عاجزا عن سقيه. فيكون من هذا السقي ومن هذا الشجر. ودليل ذلك لما فتحت خيبر وملك المسلمون شجرها وأرضها، المسلمون منشغلون بالقتال وبالجهاد، فاتفق النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود الذين هم أهلها أن يعملوا فيها بنصف الثمرة، يعملوا في سقيها وحرثها وتركيب وتنفيح وصرام، وله نصف الثمرة. فدل ذلك على جواز المساقات، وليس خاصا بالنخل بل على غير النخل كشجر العنب والتوت والرمان والخوخ والمشمش والطماطم، وكذلك ايضا الفواكه مثل البطيخ بانواعه والتفاح بانواعه وما اشبه ذلك. هذه ايضا يصح ان يساق عليها. كذلك لو ان الثمره موجوده، قد بدت ثمره الشجر وعجز صاحبها عن اتمام بقيتها، فقال لعامل لك ربعها على ان تسقيها حتى تثمر او حتى تنمو او حتى تنضج، وعلى ان تجزها مثلا او تلتقط هذه الثمره الموجوده كشجر الحصرج مثلا او الباذنجان، يجوز ذلك، وله جزء منها مشاع. وكذلك لو قال مثلا هذه الارض وانا اشتري لك الشجر، اغرس الشجر واسقه هذه البئر، اسقه اخرج الماء واسق الشجر الى ان يثمر، واذا اثمر فهو بيننا، لي نصفه ولك نصفه مثلا، او الثمره بيننا، لي نصفها ولك نصفها، انا مني الارض ومني الشجر ومني الآبار وانت منك العمل، عمل يديك، يصح ذلك ايضا ويكون بجزء مشاع. ولا يجوز ان يشرط له ثمرة شجرة معينة، لا يكون مثلا لي ثمر او تمر السكري مثلا ولك تمر الصهري، او لي ثمر هذه الشجرات الاربع ولك هذه الاربع. لماذا لا يجوز؟ لانها قد تثمر هذه ولا تثمر الاخرى، وقد تكون احداهما اكثر ثمره من الاخرى، فيحصل بذلك الضرر والغبن على احدهما. اما اذا قال لك الربع او الثلث او النصف من جميع الثمره، رفيعها ورفيعها، غاليها ورخيصها، صح ذلك، فيكون بجزء من الثمرة كنصفها، أو بجزء من الشجر، لأن يكون مثلا إذا أثمرت لك نصف الشجر أو منهما، لك نصف الثمر ولك نصف الشجر، شجري الذي لي لك نصف ثمرته وشجرك لك أو ما أشبه ذلك. تتقدم أن المساقات والمزارعة عقد جائز لكل منهما فسخ، العامل قد يفسخ والمالك قد يفسخ، فإذا فسخ العامل فقد أسقط حقه. لو قدر مثلا أنه اشتغل وسقى شهر أو نصف شهر ثم تركه، فإنه يكون قد أضر بصاحب الشجر فلا شيء له، لأنه يقول أنا اتفقت معك على أن تسقيه حتى يذنب وأنت الآن قد تركته ولم تسقه فلا شيء لك، ذهب تعبك وعملك. أما إذا فتح المالك عندما ظهرت الثمرة أو عندما قبل أن تظهر الثمرة، يعني سقاه مثلا نصف سنة قبل أن يظهر ثمر النخل ثم طرده المالك لغير سبب، فإنه يعطيه أجرة مثله، يعني عن كل شهر كذا وكذا. فأما بعد ظهور الثمرة فإنه يستحق منها، وذلك لأنه إذا ظهرت وأبدرت مثلا فإن له نصيبه منها حتى ولو منعه المالك. وتملك الثمرة بظهورها، قد ذكرنا فيما تقدم أنه إذا باع النخل بعد أن يؤبر فإن الثمرة للبائع، وها هنا يقول تملك الثمرة بظهورها، يعني يملكها العامل لأنه عمل حتى ظهرت الثمرة، فهذا العامل تمام العمل إذا فسخت بعده عليه أن يتمم العمل، وإذا طرده المالك لم يسقط حقه من الثمرة. العامل معلوم أنه يعمل بيده، فكل ما فيه نمو الثمرة أو إصلاحها فإنه يلزمه، فعليه تركيب وعليه اللقاح وعليه الجذاذ وعليه الحصاد وعليه السقي وعليه الزفر وعليه حرث الأرض وعليه إصلاح مجاري الماء وعليه إصلاح الأدوات التي يمشي معها الماء، ويكون أيضا على حسب الاتفاق. ولو اتفق على أن المالك يدفع قيمة المشتروات كلها فله ذلك، وعلى رب الأرض حفظه، يعني إذا انهدم مثلا جدار أو انقطع الشباك فعليه إصلاحه، أو انهدمت البئر فعليه حفرها، أو كذلك أيضا خربت الماكنة فعليه إصلاحها. وإذا كان شريكين فعليهما بقدر حصتيهما في الجذاذ، إذا ما بقي إلا حصاد الزرع يقول علي نصف الحصاد وعليك نصفه مثلا، وإن اتفق على أن الحصاد على العامل والجذاذ عليه لزمه ذلك. أما المزارعة فهي زرع الأرض، إذا كان الإنسان أرض صالحة للزراعة وفيها مثلا بئر وعليها ماكنة، فإنه والحال هذه قد يحتاج إلى من يحرثها ومن يزرعها، فيتفق مع العامل عليك زرعها ولك جزء من ثمرها، لك نصف الثمرة أو ربعها أو ما أشبه ذلك، يجوز ذلك أيضا. فإن خيبر كان فيها مزارع أيضا، وكان كثير من الصحابة لهم أرضا فكانوا يقرونها لجزء مما يخرج منها كثلث أو ربع أو نحو ذلك. ولا يجوز أن يقول لك زرع هذه البقعة ولي زرع هذه البقعة، هذا لا يجوز. ما لا يسمى يسمى المخافرة، ويسمى أيضا المحاقلة. وقد ورد النهي عن المخافرة، ولا شك أنه النهي لأجل أو مخافة أن يكون فيه شيء من الغب على أحدهم. لا بد أن يكون لك الثلث أو الربع أو العشر أو الثلثين مما يخرج من الأرض، ويحدد الأرض التي مسافتها كذا وكذا، ويحدد ما يبذر، يبذر فيها برا مثلا أو رزا أو شعيرا أو ذرة، يبذر فيها مثلا مسافة 20 باعا أو 100 باع. اختلفوا هل يشترط أن يكون البذر من رب الأرض أو يكون من العامل، على روايتين، والصحيح أنه يجوز أن يكون من رب الأرض وأن يكون من العامل البذر، ولكن لا يجوز أن يقول آخذ بذري بعد الحصاد ثم نقتسم الباقي، بل يقتسمان الجميع سواء كان البذر من المالك أو من العامل. ننتهي من هذا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: قضية الشيخ، ما يفعله الناس اليوم من استخدام عاملا ووضعه في محل تجاري، ويقول له أعطيه كل شهر 5000 ريال مثلا وما زاد فهو لك، هل هذا جائز؟ يضطرون إلى هذا، يقولون إننا نضطر إلى أن نأخذ منهم شيئا معلوما، وذلك لأنهم يخونون. عادة أن العامل لا يؤتمن كثيرا، فقد يبيع مثلا في اليوم 500 ويجحد منها 100 أو أكثر أو أقل، فيقولون من المصلحة أن نؤجره، أن نجعل المكان كأنه مؤجر. أما قواعد الشرع فإنها لا تبيح ذلك، يعني عادة ذلك لأنه يؤجره الدكان ثم يؤجره البضائع، قد تكون البضائع رأس مالها 20,000 أو 50,000، فيقول أجرتكها، قد يكتب عليه أنها بيد كذا وكذا، قد يرتفع السعر عند عزمه مثلا، فيتضرر العامل إذا كان شراؤك لها مثلا الكيس 100 ولما أردت أن تعجله قلت أعطني الدكان بما فيه مثلا 20 كيسا وفيه 20 ثوبا وفيه كذا وكذا، فيحتاج إلى أن يشتريها، قد يرتفع السعر وقد ينخفض. فلهذه نرى أنه لا يجوز، وأن الإنسان عليه أن يجلب أناسا مأمونين موثوقين، وإذا لم يأمنهم فعليه أن يباشر الأعمال بنفسه. أحسن الله إليكم. أيضا وما يفعله أصحاب سيارات الأجرة الليموزين، حيث إنهم يطالبون السائق بإعطائهم 200 ريال يوميا سواء توفر له ذلك المبلغ أو لم يتوفر. يا لا أخف، لأنه يعتبر أجرة. الناس يؤجرون السيارات الآن، إنسان لم يجد سيارة استأجر سيارة مثلا كل يوم بمئة أو كل ساعة بكذا وكذا، فلعل هذا يكون من باب الأجرة. أحسن الله إليكم. يقول: لدي سهم في إحدى الشركات، أريد أن أبيع هذا السهم على شخص بثمن مؤجل أكثر من سعرها الحالي، فهل هذا جائز؟ ترى أنه لا يجوز، وذلك لأنه بيع دين بدين، السهم ما قبض والسلم ما قبض. أحسن الله إليكم. يقول: لو اشترك اثنان في عمليتين مختلفتين، مثلا شخص يعمل في الخياطة والآخر في الحدادة، فهل هذه الشركة من شركة الأبدان؟ يجوز ذلك إذا كان مثلا اشترك هذا خياط وهذا غسال، لا بأس بذلك. أحسن الله إليكم. يقول: ذكرت يا شيخنا أنه لا يجوز تحديد ثمر الشجرة، ثمر شجرة معينة، وقلت في المساقات أنه يجوز أن يقول لك أن تلتقط ثمر شجرة معينة، فما الفرق بينهم؟ الأصل أن المساقات تكون على جزء معلوم النسبة كنصف الثمر أو ربع الثمر، فلا يجوز أن يقول مثلا المالك لي النوع كذا ولك نوع كذا، لي مثلا ثمر النبت ولك ثمر الثلج، لا يجوز ذلك، لأن هذه قد تثمر وهذه قد لا تثمر مثلا. وأما إذا اتفق على النسبة أن لك الربع من الشجر كله أو الثلث، فذلك جائز. أحسن الله إليكم. يقول: نحن ثلاثة شركاء نعمل على سيارة نقتسم الربح بالتساوي، علم بأن السيارة ملك للسائق وليس له سوى نصيب واحد منهم، فحصل حادث للسيارة فمن يتحمله؟ أرى أن لا يتحمله الذي كان يقودها، سواء هو المالك أو غيره، لأنه المتسبب فيها. أحسن الله إليكم. يقول: كيف نزكي المساهمات العقارية والتي مكثت أكثر من خمس سنوات ولا نعلم مصيرها؟ هذا يعتبر من المال غير المقدور عليه. كثيرا من هذه المساهمات في الأراضي يبقى 10 سنين أو 20 سنة لا يقدر أصحابه على أن يتصرفوا فيه، فليس هو تحت أيديهم، فلو أمروا بأن يزكوا عن كل سنة لاستغرقت زكاته أكثر من قيمته وأكثر من أرباحه، فأرى أنه يعتبر كالمال المحفوظ يزكى إذا قدر عليه عن سنة واحدة. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: ما حكم الاشتراك في معمل للتصوير؟ لا شك أن كل عمل يكون حلالا أو حراما بحسب ذلك العمل، سواء فرديا أو شركة. فإذا اشترك مثلا بفتح دكان لحلق اللحى كان الكسب حراما، لأن العمل حرام. وهكذا إذا اشترك في بيع أشرطة غناء بفتح دكان لأشرطة الغناء، هذا منه مثلا الثمن وهذا منه التسويق، كان الكسب حراما. وهكذا أيضا التصوير الذي ليس بضروري مثلا يعتبر أيضا كسبا حراما وأشبه ذلك. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: ما حكم شركات التأمين الموجودة الآن؟ لا يجوز الاشتراك فيها، يسمونها تعاونية وليس كذلك، بل هي تجارية، وقد صدرت الفتاوى من اللجنة الدائمة وغيرها لأنه لا يجوز المساهمة فيها، لا يجوز أن يؤمن على نفسه ولا على تجارته ولا على أولاده ولا على سكنه ولا على سيارته، ولا عبرة بمن أباح ذلك. وما ذاك إلا أن هذا أنهم غالبا يقصدون بذلك نفع أنفسهم والكسب من وراء المساهمين. سبب المنع أولا الغرض، وذلك لأنه قد يدفع لهم مثلا أموالا، كل سنة يدفع لهم 1000 أو 2000 ولا يحتاج إليهم، يمضي عليها سنوات أخرى يحتاج إليهم ولا يردون إليه شيئا من هذا المال. ولو أنهم قد يقولون إذا لم تحتاج إليك لن تحتاج إلينا في السنة الأولى فلا تدفع شيئا في السنة الثانية، يريدون بذلك ترغيب الناس بأن يستمروا معهم. ثم الأمر الثاني أنه قد يكلفهم، فقد يدفع مثلا 1000 أو 2000 ثم يعمل حادثا يكلفهم 10 ألوف فيأخذ ما لا يستحقه. وذكر أيضا أن كثيرا من الذين يؤمنون يخاطرون، فتجد أحدهم يركب الأخطاء في السيارات ونحوها، وإذا قيل له ترفع فقال أنا قد أمنت الشركة تدفع عني، فيتسبب في إزهاق أرواح وفي إفلاس أموال. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: لدى والدي مال، فهل يعامل البنين والبنات في العطية للذكر مثل حظ الأنثيين حال الحياة؟ في العطية إذا أعطى والدا أولاده فإنه يعدل بينهم، لحديث النعمان: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فالصحيح أنه يقسم بينهم على قسم القرآن للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن الصحابة كانوا يقسمون على قسم القرآن. لكن الأشياء التي يحتاجها أحدهم لا يلزم أن يعطي الآخر مثلها، فإذا احتاجت المرأة مثلا كسوة ب200 فلا يقول نعطي الأولاد 400 مثلا، كسوة الولد مثلا 60 أو 70، وكذلك أيضا إذا احتاجت إلى حلي ب5000 أو 10 فلا يلزم أن يعطي الأولاد ضعفها، لأن هذه حاجات خاصة. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: ما معنى الجداد؟ الصرام يعني جد النخل وجده، يعني انصرم القنوان التي فيها التمر، يعني قطعها بالمنجل ونحوه. أحسن الله إليكم وأثابكم ورفع قدركم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.